بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفوارق بين عقد النكاح وسائر العقود، قال: وأما المحللات منه محصورات، فالحر محجور عليه إلى أربع ولا يزيد عليها، وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، ولا بد فيه من تعيين الزوجين، ولا بد فيه من صداق وإن قل. طيب، هنا يقول إن المحللات منه محصورات، يعني ما يحل من النساء هن محصورات بأعداد معينة. طيب، وقوله في هؤلاء إنهن محصورات، يعني كأن العبارة فيها تشويش، إيش عندكم؟ وأما، ها؟ عندكم كمل قبل أمس؟ بقي عندي ورقة ورقتان ثلاث أربع خمس، ولعل العبارة هنا وأن المحللات منه محصورات، يعني أنه ما يحل. ليس المقصود المحللات محصورات بمعنى أنه لا يحل له إلا عدد معين من النساء من البلد الفلاني أو البلد الفلاني، لا، المحللات بلا حصر، لكن محصورات من حيث العدد، لا يجوز أن يجمع في ذمته في عصمته في آن واحد إلا أربع، هذا معنى أن المحللات محصورات. أما أنه محصور في مكان معين، لا، جميع نساء الأرض غير المحارم حلال له، يجوز أن يتزوج أي واحدة منهن، لكن لا يجوز أن يجمع إلا بين أربع، هذا الحر. وأما ما زاد على أربع فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات وفي عصمته تسع، مات وفي عصمته تسع نسوة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، لكن لو متنا أو طلقهن له أن يستبدلهن بأربع، فإن طلقهن ومتنا جاز أن يستبدلهن بأربع، وهكذا. قد مر بنا من الدرس الماضي أو الذي قبله أن حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة، وكانوا الحسين ابن علي بن أبي طالب مطلاقا، تزوج عددا كبيرا جدا من النساء، وكان يتزوج المرأة ثم يطلق ثم يتزوج، كان مطلاقا. وهكذا أيضا غيرهم من أهل العلم. فليس المقصود أن المحللات محصورات، أي لا يحل له إلا فلانة أو فلانة أو فلانة، وإنما المحللات محصورات أي من حيث العدد، فلا يجوز له أن يجمع في عصمته أكثر من أربع، إلا إن طلقهن أو متنا فله أن يتزوج غيرهن، وبالنهاية يكون قد تزوج ولو 100، لكن لا يجتمع له في عصمته أكثر من أربع، فهذا يكون معنى المحللات محصورات. قال: فالحر محجور عليه إلى أربع، يعني لا يزيد على أربع، لا يزيد عليها، لا يزيد عليها، والعبد له أن يتزوج 2 ولا يزيد. قال: وأنه لا بد فيه، أي في عقد النكاح، من إيجاب وقبول قوليين. لابد من إيجاب وقبول. الإيجاب قول ولي المرأة زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك، والقبول قول الخاطب قبلت، أو قول موكله قبلت النكاح عن وكيلي فلان. فإنه يجوز أن تزوج بالوكالة وأن تتزوج عن غيرك بالوكالة، فتقول زوجتك بنت موكلي فلان، وأنت وكيل للخاطب تقول قبلت الزواج عن موكلي فلان. ما تقول قبلت عن نفسي، أنت وكيل كيف قبلت عن نفسك؟ وما تقول زوجتك فلانة، إنما بنت موكلي، أخت موكلي، من لموكلي عليها ولاية، وما أشبه ذلك. فلا بد من إيجاب وقبول. الإيجاب والقبول الذي يصدر من ولي المرأة ومن الخاطب، إيجاب وقبول. وسواء بدأ كأن يقول الخاطب زوجني بنتك فلانة، قال زوجتك، أو يقول ولي المرأة زوجتك بنتي فلان. ولا يشترط صيغة معينة، إلا أن الشافعية يشددون في هذا. الشافعية عندهم النكاح ما يكون إلا بواحدة من ثلاث صيغ: إما زوجت أو ملكت أو أنكحت. زوجتك أو ملكتك أو أنكحتك، أو ما يقوم مقامها في أي لغة أخرى. يعني مش شرط أن يكون باللغة العربية، ولو بأي لغة من لغات العالم، لكن تكون بمعنى زوجتك ملكتك أنكحتك. عند الشافعية لابد من هذه الألفاظ الثلاثة. وبعضهم، بعض المصوصين من الفقهاء أو المتفقهة، يأتي ويقول لولي المرأة قل له زوجتك ابنتي، قال زوجتك ابنتي، قال قل له ملكتك ابنتي، قال ملكتك ابنتي، قال قل له أنكحتك ابنتي. إيش الحاجة إلى الثلاث؟ يكفي واحدة، يكفي واحدة. فالمهم لابد من إيجاب وقبول قوليين، يعني ما يكون إلا بالقول. يعني لو أنه كتب له زوجني ابنتك فرد عليه زوجتك، هل يصح؟ هنا يقول لابد من قول. لو أنه أشار إليه، نعم الأخرص يقوم الإشارة مقام النطق، إشارة الأخرص تقوم مقام نطقه، فيأتي يشير يعني بإشارة معروفة عند العجمان والطرشان فيشير. والآن هناك يعني معاهد لغات عالمية لتفهيم الصم البكم عن طريق الإشارة، إشارات معينة وحركات معينة يفهمون، يعني كأنما تتكلم معه، كأنما تتكلم معه. وهكذا أيضا ما عند العامة، يعني نعرف أن العامة عندهم يعني هكذا معنى زواج، زوجه. فإذا قال له مثلا، يعني أشار له أنه زوجه بابنته، والثاني قال له قبلت، ولا أي إشارة مفهمة، تم مع وجود الشهود. لكن عند القدرة على النطق يكون بالنطق. طيب مع القدرة على النطق لو كتبوا كتابة ونية، هل يصح؟ مثل ما الطلاق يصح بالكتابة مع النية، فالنكاح يصح بالكتابة مع النية. كتب إليه وهو في بلاد بعيدة، أريد أن تزوجني ابنتك فلانة، قال زوجتك، قال قبلت، وشهد شهود على ذلك. فلكن هنا الشافعية يقولون لا بد من القول. طيب ليش يشددون في هذا؟ يقولون ما فيش كتابة، ما فيش إشارة، إلا أن يكون هناك إنسان أخرس. قالوا لخطورة هذا العقد ولعظيم ما يترتب عليه، فلا ينعقد إلا بالقول، ما ينعقد إلا بالقول زوجتك، والثاني يقول قبلت، أو أي كلمة معناها، أي كلمة بمعناها. فلو كانوا عربا وجاءوا بكلمة ثانية بالعامية ولا غيرها، ولا مصري مثلا قال جوزتك، مثلا نقول زوجتك جوزتك بنتي، فالثاني أجابه بالمصرية أبلت، اكتبها، اكتب جوزتك واكتب أبلت، ولا كتب له جوزتك بنتي، قال ماشي. ماشي عندهم غير ماشي عندنا. ماشي عند المصريين يعني طيب موافق تمام، عندنا ماشي يعني لا، ماشي يعني لا. قد حصل في أيام الإمام وفد مصري جاء إلى اليمن وحصل مفاوضات على بعض القضايا، صاحبنا يقول لهم ماشي ماشي يعني طيب، وهم رجعوا إلى بلادهم قالوا لم يوافق اليمنيون على الشيء الذي ذهبنا من أجله، قالوا لنا ماشي. أصحابنا قالوا ماشي يعني، قالوا لنا لا، أصحابنا قالوا ماشي يعني لا، وهم ظنوا أنهم وافقوا فقالوا خلاص وافقوا، أصحابنا قالوا ماشي يعني لا، وأولئك فهموا ماشي أنهم يعني قد وافقوا على ذلك، قد وافقوا على ذلك. فلو أنهم بالمصريين باللغة المصرية قال ولي المرأة جوزتك بنتي، والثاني قال ماشي، عندهم حصلت الموافقة. لكن الشافعية يشترطون إيجاب وقبول قوليين، وعندهم لا بد أن يكون بلفظ التزويج، مش التجويز، تزويج أو التمليك أو الإنكاح، إلا أن يكونوا بلغة أخرى فما يقوم مقامها، إنجليزي، فرنسي، إسباني، أوردو، أي لغة أخرى من اللغات، أي كلمة تقوم مقام هذا تم النكاح. إجاب قبول لابد أن يحصل تلفظ من ولي المرأة والخاطب، إجاب وقبول. عن طريق الهاتف في إشكالات، يحصل تقليد أصوات، يحصل أشياء. وكذلك أيضا يعني بعضهم كم تأتي أسئلة وكله بالهاتف، أقول له لابد الآن بكل سهولة يمكن أن يرسل وكالة خطية معمدة ومختومة. فبالوكالة لا، مرة من المرات جاءني أحد الأمناء ونحن في إب، فقال لي فلان اتصل من أمريكا وقد وكل بعض أقاربه أن يزوج ابنته. قلت له لا تفعل، خليهم يرسلوا لك وكالة، ما يصلح هذا. المهم الرجل أعطاه فلوس الأمين وقام قبل بالهاتف. يوم العرس لو الأب يتصل ويرسل طاقم ويرسل عساكر زوجوا من؟ أنا ما وكلته ولا تكلمته، مو أنكر أنه فعل، إلا والأمين جاء ودو في حنبه، قلنا له السجن المركزي يشلوك أول واحد، السجن المركزي قد قلنا لك احتاط بنفسك في مثل هذا. ورقة ايش يضرهم؟ ورقة، اكتبوا ورقة وعمدوها بأي جهة مسؤولة هناك، شهدوا عليها ورسلوها في الهاتف، رسلوها بالفاكس، رسلوها بأي طريقة، ما يستطيع بعدها ينكر. يكتب عند أي جهة مسؤولة في تلك البلاد، سواء في مسؤولة من جهتنا أو من جهة تلك البلاد، هو عبارة عن عقد، حتى لو كتبه يهودي أو نصراني في محكمة من محاكمهم أو غير ذلك، عبارة عن توكيل ونحو ذلك، يعمد يوثق أن هذا من جهة رسمية ويرسل. المهم بعدها يعني وقعت مشكلة لا أول لها ولا آخر بسبب هذا. فيحصل تقليد أصوات، بعض الناس يقول لك أنا كنت سكران، أنا كلموني وأنا شارب وأنا كذا. وبعض الناس قد لا يكون، هو يكذب، أنكر حصل أي سوء تفاهم، أنكر، قال اثبتوا علي تلفون هذا، الأصوات تقلد، الأصوات تقلد، أنا ظننتكم تمزحوا، أنا ظننت المسألة كذا وكذا، أنا أردت أن أزيد أفكر، ما أحد زاد كلمني. فالاحتياط في هذا أمر مطلوب. قال وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، ولا بد من تعيين الزوجين. ما تقول زوجني ابنتك، قال زوجتك ابنتي. طيب عنده زينب وليلى وهند وصفية، من منهن؟ عنده واحدة جميلة وثلاث يعني سفري، وبعدها كل من جاء منشن على صفية وقال زوجتك ابنتي، في الزفاف زف له هند ولا زف له الثاني ولا الثالث، ما اتفقنا على هذه؟ أنا قلت لك حددناها. فلا بد أن تحدد إما باسمها أو بالإشارة إليها وهي موجودة، زوجتك ابنتي هذه، وعنده ثلاث ولا أربع، أو عنده اثنتان زوجتك ابنتي الصغرى، الكبرى عنده ثلاث زوجتك ابنتي الوسطى الوسطى، أو عنده واحدة متعلمة واحدة أمية زوجتك ابنتي الأمية أو المتعلمة وما أشبه ذلك. المهم لا بد من تعيينها باسم أو وصف يخرج غيرها. والخاطب كذلك، ما يأتي إنسان وكيل يقول أنا أريد أخطب لابني، قال زوجت ابنك بنتي فلانة، طيب عنده خمسة أولاد ولا ستة أولاد، من زوج من هؤلاء؟ لا بد من تعيين الزوجين، لا بد من التعيين. وكم يحصل بالذات في الزمن الأول، كم من أناس، كثير من الناس يعرفون هذا، يذهب يخطب أظهروا له واحدة، وعند العقد عقدوا له على واحدة ثانية، ووقت الزفاف إلا وهي عنده في البيت فك إلا وغير التي رآها، والله ما هي هي، والله أني واحدة ثانية، والله أني شفت أنا واحدة ثانية، قال ما معك إلا هذه، هذه هي. هو الآن ما عقد على هذه ولا قبل، عندما حصل إيجاب وقبول قبل هذه قبل الثانية، وهم عندهم واحدة خلين لها يعني عرض سنبل تنفخ خواتها ويجالسة آخر شيء آخر حبة، ما يجيب الدرزان لها واحدة. فالمهم وعدها نفقوا من نفقوا، كل ما جاءوا قالوا هي هذه، وبعض الناس قد ابتلعها خلاص وصلت. طيب ما حكم العقد هذا؟ لما قال قبلت أو زوجوني ما أراد هذا، فكيف؟ ما يستقيم ولا يصح العقد، لأنه ما أراد هذا ولا عقد على هذا. فلذلك لا بد من التعيين بالاسم، بالتعيين لها بالصفة الكبرى الصغرى الوسطى، الثيب البكر، عند واحدة مطلقة واحدة بكر، زوجتك ابنتي فلانة البكر أو فلانة الثيب. ربما بعض الناس يسمي ثلاث بنات باسم واحد كلهن سعيدة، سعيدة ألف سعيدة باء سعيدة جيم، وبعدها أريد ابنتك سعيدة، قال زوجتك سعيدة، قدم له الذي ما يشتهي، زوجني ابنتك سعيدة، قدم سعيدة، وكلها سعيدة عنده. وكم من الناس من يكون عنده أبناء، أنا أعرف يعني اثنين إخوة كلاهما اسمه محمد وهم إخوة، وبعدها طلبوا العلم، واحد الصغير واحد الكبير، بعد محمد الصغير محمد الكبير، كلاهما محمد وهم إخوة. فقد يحصل بعض الناس محتال، يحتال في مثل هذا، ولذلك الفقهاء ما ترج عليهم هذه الحيل، الفقهاء لم ترج عليهم هذه الحيل، جاءوا بقيود وضوابط للتخلص من حيل المحتالين. يقول ماذا تقول في الشغار والذين قد تزوجوا وأنجبوا؟ قل لي كيف هذا الشغار، قل لي كيف هذا الشغار، هل معناه أن الأول قال للثاني زوجتك ابنتي مقابل أن تزوجني ابنتك، أو زوجتك أختي مقابل أن تزوجني أختك، هذه مهر هذه بضع هذه مهر مهر بضع هذه، إن كان هكذا فهذا الزواج غير صحيح. طيب قد تزوجوا وأنجبوا، الآن نصحح العقد، نعيد العقد نسمي مهر، نعيد العقد ونسمي مهرا، والنكاح الأول نكاح شبهة طالما أنهم لا يعلمون الحكم جهلة. أما إذا كان هذه زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، هذه مهرها 100,000 وهذه 150,000 أو هذه مليون وهذه مليون وخمس أو أقل أو أكثر، هذه أعطوها ذهب وهذه أعطوها ذهب، هذا عند الجمهور جائز، مع أن كثيرا من هذا يؤول إلى فرقة وإلى نزاع، لكن قد سموا مهرا، لأن الشغار قالوا من شغر الكلب يعني رفع رجله، مأخوذ من الخلو والفراغ، يعني هذه بدون مهر وهذه بدون مهر، هذه بدل هذه، ولأنه يحصل ظلم للثنتين أو لواحدة منهما تحقيقا لرغبات الرجال، أنا أعطيك هذه ويعطيني هذه، وضحوا بالبنات أو بالأخوات أو بمن لهم عليهن ولاية، فما ندري إيش الحال الذي عند السائل، لكن هذا الجواب سواء كان هكذا أو هكذا. يقول: رجل قام عند سماع أذان الفجر فظن أنه الأول فتسحر، ولما أنهى السحور إذا به يسمع المؤذن يقيم الصلاة، أطعمه الله وسقاه واصل الصوم. بعض الخط غير واضح. يقول: لو واحد سرق على تاجر 100 ريال هل تقطع يده؟ يا أخي يرد 100، ما عليه، ما فقط الله حنب بالقطع، يعني من أجل لو قلنا له ما في قطع زاد يضيف 100 ثانية ما يجوز لك أن تأخذ مال الآخرين قليل أو كثير، أخذت 100 رجعها، توب إلى الله عز وجل من ذلك. أما السرقة فالعلماء يشترطون نصابا وحرزا. هذه مشكلة زاني هذا، يجب المفارقة. رجل تزوج امرأة بعد أن طلقها 3، طلقها الطلقة الثالثة ثم بعد ذلك قام راجعها، ما تحل له ولا يجوز له أن يبقى معها، إذا كان يعلم الحكم زاني، وإذا كانت تعلم الحكم وأهلها كذلك. والواجب على القاضي الشرعي والحاكم الشرعي أن ينزل بهم من العقوبة ما يردعهم، يقيم عليهم الحد، الرجل والمرأة إذا كانوا يعلمون الحكم. طيب، إلى هنا.